قطرات الندى. مقام النور. في العرش اسمك باسم الله متصل، من يرتقي لمقام النور أو يصل. يا من قصدت إلى العلياء سدرتها، ترقى البراق وقد رقت به المقل. والكون قد تاه من فرط السنا عجبا، من ذا الذي بسطت في نوره السبل؟ من ذا الذي يرتقي للعرش منفردا في رحلة لن يرى في وصفها مثل؟ قد شفها ألق والطهر يصحبها، جبريل قائدها والود متصل. صوب السماء وعين الشمس غافلة، يطوي الظلام وجفن الليل مكتحل. يا للسماء وقد هشت لطارقها، بين السنا فتحت والكون منذهل. يا للملائك ترخي النور مبهرة، والنور يدنو وللرحمن يرتحل. يا للجلال وذاك الكون يشهده، يمضي الحبيب وعن جبريل ينفصل. يحدو البراق إلى الرحمن منفردا، والنور من علا الأنوار مرتسل. من سدرة كم دنت للحب في شغف، لم يأتها بشر من بعد أو قبل. إلا الذي قد سرى والليل مؤتلق، لله يعرج والأفلاك تحتفل. هذا النبي وبالآلاء مطلعه، بدر تجلى على الأكوان مكتمل. في ذكره قد هفت للنظم أحرفنا، والشعر يشدو ما بالقلب يعتمل. والقلب يرسل للمحمود قافية، قد صاغها وجلا يغري بها الأمل. للحوض يرنو وكم يهفو لشربته، ما للذنوب سوى ذا الحوض مغتسل. بارك إلهي على المعصوم من خطأ، واشفع به للذي في نقصه الخلل. أزكى الصلاة على خير الورى أبدا، أزكى السلام على من عافه الزلل. طه الحبيب وما نرجو بمدحته، غير العلا شرفا والروح تبتهل. شعر تامر جاويش. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.